بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اللمع. الشيخ رحمه الله كان بصدد ذكر أركان القياس وتفاصيل كل قسم، وهو تحدث أو كان يتحدث عن حكم الأصل، وذكر أن الحكم قد يكون حكما صريحا معينا، وقد يكون حكما مبهما. فإذا قلت البر مطعوم فيحرم، أو الأرز مطعوم فيحرم التفاضل فيه قياسا على الأرز، هذا القياس اشتمل على حكم هو حكم الأصل، وهو حكم صريح معين يحرم التفاضل فيه. الأرز يحرم التفاضل فيه لأنه مطعوم قياسا على الأرز، يبقى عندي هنا الحكم صريح معين. طب أحيانا يكون الحكم المذكور في قياسك يكون حكما مبهما، وقلت لك يعني قد يكون الحكم مبهما يمكن إيه؟ يمكن تعيينه. كان أقول لك مثلا، هذا شرحنا بالأمس، لو قلت لك الوضوء طهارة عن حدث فأشبه التيمم وأسكت، أين الحكم؟ الحكم مبهم. أشبه التيمم يحتمل عندي أن يشبه التيمم في ترتيب الترتيب في وجوب الترتيب، أو يشبه التيمم في وجوب النية. فلو قلت لك الوضوء طهارة عن حدث فأشبه التيمم، فالحكم هنا مبهم، هل هو ترتيب أم هو وجوب النية؟ قال لي إذا كان مبهما يمكن تعيينه فلا بأس. فهو من أين يأتي التعيين؟ قال لي كأن يكون مذكورا في السؤال. كان أقول لك ما الدليل على أن الوضوء تجب فيه النية؟ فتقول طهارة عن حدث فأشبه التيمم، أي في وجوب النية اللي هو الحكم المسؤول عنه. طب إذا كان مبهما لا يمكن تعيينه، هنا يمكن أن نستشكي أو أن نقول لا يجوز، لابد أن يكون الحكم إما معينا أو مبهما يمكن تعيينه. هذا شرحناه بالأمس. طب الشيخ يذكر لنا صورا من صور الحكم المبهم. الصورة الأولى ما لو قلنا فأشبه كذا. طب الصورة الثانية، قال الشيخ رحمه الله ومنها أن يتعلق عليها التسوية بين حكمين. طيب يعني نحتاج إلى أن نستعمل الصبور شوية. ما المقصود من قياسك؟ قال لي أن أثبت بين الفرع وبين الأصل مطلق التسوية. أن أثبت بين الفرع وبين الأصل مطلق التسوية، لكن هذه التسوية في الأصل تكون في شيء، والتسوية في الفرع تكون في شيء آخر. بس الحاصل عندي حصول مطلق التسوية بين الأصل والفرع. يبقى أنا عندي لو قلنا مطلق التسوية، مطلق التسوية حاصل، لكن التسوية الخاصة غير إيه؟ غير حاصلة. مطلق التسوية حاصل، لكن التسوية الخاصة غير إيه؟ حاصلة. ألم تعطيني مثال يوضح هذا الكلام؟ هو يقول ومنها أن يعلق عليها التسوية بين حكمين، فقولنا في إيجاب النية في الوضوء إنه طهارة، طهارة عن حدث، فاستوى جامدها ومائعها في النية، أين الحكم المبهم؟ لا أنا عندي إزالة النجاسة فرق، وعندي الوضوء أصل، الوضوء أصل وإزالة النجاسة فرع، والحكم هو المساواة. ماشي، المساواة في النية، المساواة في النية، أين الحكم المبهم؟ المساواة في النية قد تكون مساواة في إسقاط النية فلا تجب، أو فلا تجب في كل من الأصل والفرع، أو مساواة، تأمل معي هذا، مساواة في الحكم المقصود عندي من هذا القياس هو أن هذا الأصل وهذا الفرع يستويان في النية إسقاطا ولا إجابة؟ هذا هو محل الإبهام. أنا أقول لك أنا أجمع بين الأصل والفرع في حكم مبهم. أنا الآن أشرح لك معنى الإبهام. أنا قلت لك هذا يساوي هذا في النية، في أي شيء؟ في إيجاب النية ولا في إسقاط النية؟ هذا هو نحن في درس الحكم الإيه؟ المبهم. متصور هذا؟ طيب نقرأ مرة أخرى. أن يعلق عليه التسوية بين حكمين كقولنا في إجاب النية في الوضوء طهارة فاستوى جامدها ومائعها في النية كإزالة النجاسة، كإزالة النجاسة. نكتب هذا القياس عندي الوضوء ماشي وعندي إزالة النجاسة وعندي أنه طهارة فاستوى جامدها ومائعها في النية بماء، طهارة عن حدث بجامد. هذا هو الوضوء وهذا هو التيمم، طهارة عن حدث بمائع وطهارة عن حدث بإيه؟ بجامد. وعندي إزالة النجاسة، عندي إزالة النجاسة تكون إزالة النجاسة بمائع كالاستنجاء بالماء، وعندي إزالة النجاسة بجامد كالاستجمار بالإيه؟ بالأحجار. أنا أقول للحنفي الوضوء طهارة عن حدث فيستوي فيه ما كان جامد بما كان بالجامد وما كان بالماء. طب إذا سوينا بين الوضوء والتيمم نسوي بينهما، الوضوء يقاس على التيمم بجامع أن كل منهما طهارة عن حدث، وهذا بجامع وهذا بماء، ويستوي فيه الجامد ويستوي الجامد والمائع والمائع والجامد، يستويان هنا في ماذا؟ الحنفي يوافقك على أن التيمم تجب فيه النية، فلو استوى معه الوضوء يستوي معه في ماذا؟ في وجوب، في وجوب النية. طيب إذا قال لي الحنفي من قال لك يستوي جامع هذه الطهارة مع ما، من قال لك يستوي مائع هذه الطهارة مع جامدها؟ أقول له القياس على إزالة النجاسة، القياس على إزالة النجاسة، فإن إزالة النجاسة يستوي فيها الجامد والمائع. طب يستويان في أي شيء عند الحنفي وعندك؟ في إسقاط النية، الاستجمار بالأحجار لا تجب فيه النية، والاستنجاء بالماء لا تجب فيه النية. يبقى إزالة النجاسة وإزالة النجاسة بمائع وإزالة النجاسة بجامد يستويان في ماذا؟ في إسقاط النية. هذه الكلمة اللي أنا كنت كتبها، الأصل هذا كله أصل وهذا كله فرع، والحكم الثابت لهذا هو مطلق الإيه؟ مطلق التسوية. مطلق التسوية حاصلة نعم هنا جامد، الجامد والماء هنا يستويان، وهنا الجامد والماء هنا يستويان، يبقى ممكن في التسوية حاصلة، لكن التسوية الخاصة، التسوية الخاصة هذان يستويان في وجوب النية وهذان يستويان في إسقاط النية. متصور؟ طب أنت بأنت بقياس ماذا أردت أن تثبت؟ أردت أن أثبت مطلق التسوية بين الجامد والماء، فأقول لك الطهارة عن حدث يستوي جامدها ومائعها، الطهارة عن حدث يستوي جامدها ومائعها، ما دليله؟ قياسا على إزالة النجاسة، حيث يستوي جامدها ومائعها بجامع أن كل منهما طهارة، بجامع أن كل منهما طهارة. طيب إذا ثبتت التسوية، هنا التسوية ثابتة باتفاق بيننا وبين الحنفية، التسوية ثابتة، هذا لا تجي فيه النية وهذا لا تجي فيه النية، فالتسوية حاصلة، فأقول للحنفي هذا تتحقق فيه التسوية كما أن الأصل تتحقق فيه التسوية، لكن التسوية هنا إذا كانت لا تجي فيه النية والتسوية ثابتة، يبقى يلزم من ذلك أن يكون الوضوء لا تجب فيه النية. تمام؟ طب أنا أرجع وأقول العبارة، العبارة الأخيرة دي كانت عبارة موضحة، أقول لك الطهارة عن حدث يستوي فيها الجامد والماء في أي شيء، أنا لا أذكر، لو ذكرت لا يتم لي القياس، لو ذكرت، لأن أنا أقول إيه يستويان في وجوب النية قياسا على التسوية في إسقاط النية، لو ذكرت التسوية الخاصة لا يتم لي القياس، فأنا أعتمد ماذا؟ أعتمد على مطلق التسوية، الطهارة عن حدث يستوي جامدها ومائعها، ولا أذكر فيما يستويان، يستوي فيه الطهارة عن حدث يستوي جامدها ومائعها، ولا أذكر وجه المساواة. فإن قيل لي وما الدليل على أنهما يستويان، أقول قياسا على إزالة النجاسة، فإنه يستوي فيه جامدها ومائعها. طب أين الجامع؟ أقول بجامع أن كل منهما طهارة. طب إذا تم لي القياس ثبتت الإيه؟ ثبتت المساواة في الفرع، يبقى الطهارة عن حدث بجامد ومائع يستويان. فإذا كان الحكم المقرر للتيمم وجوب النية، فيكون الحكم المقرر للوضوء وجوب النية، لأن المساواة بينهما متحققة. يبقى أنا بالقياس أثبت مطلق المساواة، كده واضح؟ ولو ذكرت التسوية الخاصة فسد قياسه. وضحت؟ أظن أن أقلت في الشرحية في المرة الأولى، كان صعب شوية على الطلبة. ومنها، طيب أنا أرجع وأقول نحن بصدد ماذا؟ الحكم المبهم. طب هذا القياس أثبت الحكم المبهم؟ الحكم، ما هو الحكم المبهم؟ ثبوت التسوية بين جامد الطهارة ومائع الطهارة، ثبوت التسوية في أي شيء لم أذكر. واضح؟ أن يعلق عليها التسوية بين حكمين كقولنا في إيجاب النية في الوضوء، يا مولانا، كقولنا في إيجاب النية في الوضوء، كقولنا في الاستدلال على إيجاب النية في الوضوء، فأقول لا، أقول طهارة أي عن حدث، طهارة عن حدث فاستوى جامدها طهارة، استعلم كلمة عن حدث، طهارة فاستوى جامدها ومائعها، ممكن كلمة عن حدث نسقطها، ماشي؟ نسخة كلمة عن حاجة، لأن إزالة النجاسة طهارة لا عن حدث. يبقى الوضوء والتيمم كل منهما طهارة. يبقى قولنا في الاستدلال على إجابة النية في الوضوء طهارة، فاستوى جامدها ومائعها في النية، هذا يصدق على صورتين، من هنا كان الإذهاب في النية إسقاطا أم في النية إيجابا. أنا ما ذكرت هذا التحديد، لو ذكرت هذا التحديد يفسد القياس. أقول في النية كإزالة، حيث يستوي في إزالة النجاسة جامدها ومائعها. يبقى ما هو الحكم في الأصل؟ ما هو الحكم في الأصل؟ هذا هو الأصل وهذا هو الفرق. لا مش الإسقاط، هنا المساواة بين الجامد والمائع، ولا أذكر الإسقاط، وهنا المساواة بين الجامد بمائع، عند الجامد مش بمائع. ماشي، وهنا المساواة بين المائع والإيه؟ والجامد. لم أعين هنا الإسقاط ولم أعين هنا الوجود. وصلت؟ فقولنا في إجابة النية في الوضوء طهارة عن طهارة، فاستوى جامدها ومائعها في النية، لم أقل في الوجوب، كإزالة النجاسة يستوي جامدها ومائعها، لم أقل في الإسقاط، من هنا كان الحكم مبهما. طب ما مقصودك بهذا القياس؟ أن أثبت التسوية، هذا هو الحكم المقصود، أن أثبت التسوية بين جامد الطهارة ومائع الطهارة. والحنفي يقول لك التيمم تجب فيه، فأقول له وكذلك الإيه؟ الوضوء، لأنه ثبت بالقياس أن الوضوء يساوي. انتهى القياس، انتهى القياس. طب هل هذا النوع من القياس جائز أم غير جائز؟ خلاصة الكلام، من نظر إلى مطلق التسوية وأن الأصل والفرع يستويان في مطلق التسوية، هقول لكم جملة كده برضك، جملة جيدة، المساواة بين الأصل والفرع كما كنا بالأمس متحققة نوعا لا عينا، متحققة نوعا لا عينا. فكيف هي متحققة نوعا؟ هذا يستوي فيه الجامد والمائع، وهذا يستوي فيه الجامد والماء، يبقى مطلق التسوية حاصلة، والأصل والفرع يستويان في هذا المعنى. كده واضح؟ يبقى التسوية متحققة نوعا لكن ليست متحققة عينا، لأن هنا التسوية في وجوب النية وهنا التسوية في إسقاط النية. فمن نظر إلى النوع وأن المساواة متحققة فيه أجاب هذا القياس، ومن نظر إلى العين وأن هذا مساواة بين الجامد والمائع في الوجوب وهذا مساواة بين الجامد والمائع في الإسقاط، قال هذا القياس لا يجوز. يبقى المساواة بين الأصل، كل هذا أصل وكل هذا فرع، المساواة بين الأصل والفرع متحققة نوعا وليست متحققة عينا. فمن رأى المساواة المتحققة نوعا، من رأى هذا أجاز القياس، ومن نظر إلى أن المساواة بين الأصل والفرع لم تتحقق نوع عينا أبطل الإيه؟ أبطل القياس. طيب أنت أظنك حاول نقرأ كده ونفهم. ومن أصحابنا من قال إن ذلك لا يصح، قياس المساواة، هذا يسمى بقياس المساواة، هذا يسمى بقياس المساواة. وسيأتي ذكر لهذا أيضا في قوادح العلة، في هناك قال يقال له القلب، ومن له أنواع، من أنواعه قلب يقال له قلب المساواة، وسنأتي بهذا المثال أيضا. ومن أصحابنا من قال إن ذلك لا يصح، لأنه يريد به، لأن المجتهد القائس يريد به التسوية بين المائع والجامد في الأصل في إيه؟ في إسقاط النية. وفي الفرع يريد التسوية في بين الجامد والمائع في إيجاب النية. يبقى التسوية الخاصة أو نقول المساواة عينا حاصلة ولا غير حاصلة؟ غير حاصلة. فمن نظر إلى أن المساواة عينا هو شرط، ما هو القياس؟ مساواة فرع بأصله، مساواة فرع بأصله. وهنا هذه المساواة غير متحققة إذا نظرنا إلى عين الحكم، لكن إذا نظرنا إلى نوع الحكم فالمساواة متحققة. فمن أصحابنا من قال إن ذلك لا يصح، لأنه يريد به التسوية بين المائع والجامد في الأصل في إسقاط النية، وفي الفرع في إيجاب النية، وهما حكمان متضادان. والشرط أن يكون الحكم الثابت بالقياس في الفرع مثل الحكم الثابت للأصل. هل القياس يثبت في الفرع نقيض الحكم ولا مثل الحكم؟ طب هذا القياس الذي قصته أنت أثبت في الفرع نقيض حكم الأصل، هنا مساواة في وجوب النية وهنا مساواة في إسقاط النية، ولا يجوز للقياس أن يثبت في الفرع نقيض حكم الأصل، بل لا يجوز أن يثبت القياس في الفرع إلا مثل حكم الأصل، فكان هذا القياس باطلا. كده واضح. والقياس أن يشتق حكم الأصل من نظيره لا من ضده ونقيده، ودي العبارة اللي قلتها، القياس يثبت مثل الحكم في الفرع لا نقيض الحكم في الفرع. كده واضح. طيب، من أصحابنا من قال إن ذلك لا يصح، بناء على أنه نظر إلى ماذا؟ إلى عين الحكم. ثم نظر إلى نوع الحكم، المساواة متحققة، ماشي، اللي هو ما هو نوع الحكم؟ ما هو نوع الحكم؟ اللي هو مطلق التسوية. مطلق التسوية هنا حاصل، ومطلق التسوية هنا حاصل. ومنهم من قال إن ذلك يصح وهو الصحيح. لماذا؟ قال لأن حكم العلة هو التسوية بين المائع والجامد في أصل النية، والتسوية بين المائع والجامد في النية موجود في الأصل والفرع من غير اختلاف. الشيخ هنا ينظر إلى إيه؟ إلى إلى إلى التسوية من حيث النوع. هنا يستوي الجامد والمائع، وهنا يستوي الجامد والمائع. يبقى الحكم الذي ثبت بالقياس هو مثل الحكم الذي ثبت للأصل، هذا هو الأصل. طيب، المساواة بين الجامد والمائع حصيلة ولا ليست حصيلة؟ ولا يعنيني حصيلة في ماذا؟ يبقى أنا أنظر إلى إلى إلى النوع، إلى إلى العين. إذا نظرت حصيلة في ماذا، يبقى أنظر إلى العين. إذا جردت النظر عن هذا، يبقى المساواة حصيلة نوعا. يبقى المساواة في الأصل، الأصل يستوي فيه الجامد والإيه؟ والمائع. هذه المساواة أنا أنقلها إلى الفرع، فأقول جامد الطهارة هنا يستوي مع مائع الطهارة هنا. كده واضح؟ ونرجع للعبارة اللي أنا كتبتها في الأول، أن مطلق التسوية حاصل والتسوية الخاصة غير حاصلة. فمن نظر إلى أن مطلق التسوية نقلناه من هنا إلى ها هنا، يقول هذا القياس صحيح. ومن نظر أن هنا التسوية في الإسقاط وهنا التسوية في الوجوب يقول الذي ثبت في الفرع لقيت الذي ثبت في الأصل وهذا يصح. طيب الشيخ هنا يرجح ماذا؟ يرجح أن المعتبر هو مطلق التسوية لا التسوية الخاصة، وأنه يصح إجراء القياس فيما لو اشترك الأصل والفرع في الحكم عينا ونوعا، أو اشترك فيه نوعا لا عينا. ماشي؟ أنا فضل عايز الشرح إن شاء الله تكون جيدة يعني. طيب المسألة الثانية قريبة من المسألة الأولى. المسألة الثانية قريبة من المسألة الأولى. ومنها أن يكون الحكم إثبات تأثير للمعنى. إذا نظرت إلى مطلق التأثير فالتسوية بين الفرع والأصل حاصلة، وإذا نظرت إلى التأثير الخاص وجدت أن التأثير الخاص في الأصل يختلف عن التأثير الخاص في الفرع. ومنها أن يكون حكم الأصل إثبات التأثير لمعنى، مثل قولنا السواك في السواك للصائم إنه تطهير يتعلق بالفم من غير نجاسة سابقة في الفم، تطهير في الفم من غير نجاسة، فوجب أن يكون للصوم تأثير فيه كالمضمضة. عندي أصل وعندي فرع. إحنا كنا بنكتب هنا الأصل صح ونكتب هنا الفرع. الفرع هنا السواك. ماشي؟ والفرع هنا المضمضة. السواك أصل فرع والمضمضة السواك فرع والمضمضة إيه؟ أصل. طيب العلة عندي طهارة تتعلق بالفم من غير نجاسة، من غير نجاسة سابقة. هذا المعنى قلت المضمضة طهارة تتعلق بالفم من غير نجاسة، والسواك أيضا طهارة تتعلق بالفم من غير نجاسة، من غير نجاسة سابقة. ما هو الحكم؟ قال لي فوجب أن يكون للصوم تأثير فيه. يبقى الحكم هنا التأثير، كما أن المضمضة لما كانت طهارة تتعلق بالفم كان للصوم تأثير فيها. إذا نظرت إلى مطلق التأثير فالتأثير هنا متحقق والتأثير هنا متحقق، يبقى التأثير نوعا متحقق. هو التأثير عنا؟ قال لي لا، السواك الصوم يؤثر فيه تأثيرا معينا وهو المنع منه بعد الزواج. طيب والمضمضة الصوم يؤثر فيها بس تأثيرا مخالف حيث يمنع من المبالغة فيها. يبقى الصوم هنا أثر تأثيرا معينا والصوم هنا أثر تأثيرا مخالفا. هو لا يمنعك من الصوم يمنعك من السواك بعد الزوال، وهنا الصوم يمنعك من المبالغة في المضمضة. إذا نظرنا إلى عين التأثير ليس متحققا، طب وإذا نظرنا إلى مطلق التأثير يتحقق المساواة، تمام كده؟ فإذا قلت ألفا السواك طهارة تتعلق بالفم من غير نجاسة فوجب أن يكون للصوم تأثير فيه، أنت ذكرت هنا إيه؟ مطلق التأثير، ولو ذكرت التأثير الخاص فوجب أن يكون للصوم تأثير فيه وهو المنع من السواك بعد الزوال سيفسد القياس عندك، فأنت مضطر إلى الإبهام فتقول السواك طهارة تتعلق بالفم من غير نجاسة سابقة فوجب أن يكون للصوم تأثير فيه. ذكرت مطلق الإيه؟ مطلق التأثير ولم تعينه، صح كده؟ أنا أسألك ومن قال لك أن السواك لأنه طهارة تتعلق بالفم يجب أن يكون للصوم تأثير فيه، فتقول قياسا على المضمضة فإنها طهارة تتعلق بالفم من غير نجاسة وقد أثر الصوم فيه. ذكرت أيضا مطلق التأثير، بس التأثير الخاص هنا مطلق التأثير. طب بالنسبة للتأثير الخاص هنا التأثير في المنع بعد الزوال، وهنا التأثير الخاص في ماذا؟ في المبالغة. من نظر إلى تحقق المساواة، من نظر إلى تحقق المساواة نوعا وأنهما يستويان في مطلق التأثير صحح القياس، ومن نظر إلى أن المساواة لا تتحقق في عين الحكم أبطل القياس. طيب أنا الآن أنا أصحح هذا القياس، لماذا؟ لأن المساواة تتحقق فيه نوعا. هو من أبطل القياس أبطله لماذا؟ قال لأن المساواة بين الفرع والأصل لم تتحقق، لم تتحقق عينا، فهنا مطلق التأثير في الزوال في المنع بعد الزوال، وهنا معذرة هنا التأثير في المنع من الزوال، هنا التأثير في المنع بعد الزوال، وهنا التأثير في المبالغة. وشرط القياس أن يتحد الحكمان لا أن يختلف، وهنا قد اختلف. أقول له اختلف ماذا؟ اختلف عينا واتفق والعبرة عندي بالنوع لا بالعين، فيصح عندي القياس. طب على كل أنت هنا بالقياس أثبتت حكما معينا ولا حكما مبهما؟ يستويان في مطلق التأثير، وإن نظرنا إلى الخصوص فهنا تأثير في المنع بعد الزوال وهنا تأثير في المبالغة. أنا مشرف على رسالة تتعلق بالأقياس في كتاب الموردي، فنظرت إلى كثير من هذه الأقياس، يعني الأقياس كثيرة للغاية، كثيرة للغاية، ويعني من عنده فهم يستطيع أن يوظف هذه الأقياس على كل الأبواب التي نذكرها. فكل يعني ظهر عندي أن كل قضية من هذه القضايا تستطيع أن تأتي لها بأسئلة عديدة، هذا يحوجك إلى إيه؟ يعني ترجع مثلا لكتاب زي كتاب الوردي الحاوي، وترجع لكتاب مثلا زي نهاية المطلب لإمام الحرمين، تستطيع تستخرج منه يعني أمثلة كثيرة جدا جدا يعني. ومنها أن يكون حكم العلة إثبات التأثير لمعنى، مثل قولنا في السواك للصائم: إنه التطهير يتعلق بالفم من غير نجاسة، فوجب أن يكون للصوم تأثير فيه. ولم تعين نوع هذا إيه؟ ولم تذكر عين هذا التأثير، وإنما اكتفيت بذكر مطلق التأثير. إثبات التأثير لمعنى ويقصد صوم إثبات على هذا أن الصوم يؤثر في السواك. أنا مختر السواك يؤثر في الصوم. لا، الصوم يؤثر في السواك. أنا مفطر وأنت صائم. أنا مفطر وأنت صائم. أنا يجوز لي أن أستعمل السواك بعد الزوال من غير كراهة، وأنت تستعمل وأنت يكره لك استعمال السواك بعد الزوال. يبقى الصوم أثر ولا لم يؤثر؟ أثر في أن منعك من السواك بعد الزوال. ماشي. يبقى الصوم هو الذي أثر في الإيه؟ في السواك. فوجب أن يكون للصوم تأثير في السواك، ولا أذكر نوع عين هذا التأثير. طب إذا ذكرت أنت عين هذا التأثير وقلت فوجب أن يكون للصوم تأثير فيه، وهو المنع من استعماله بعد الزوال، لا يتم لك القياس، يبقى لابد من الإبهام. فتقول فوجب أن يكون للصوم تأثير فيه كالمضمضة، إذ هي طهارة تتعلق بالفم من غير تأثير، وكان للصوم تأثير فيها. وأيضا لا أذكر التأثير الخاص، فلا أقول حيث منع من المبالغة. فهذا القياس يصح. لماذا؟ لأن العبرة بفصول المساواة بين الفرع والأصل نوعا لا عينا. ماشي يا مولانا؟ لأن العبرة فصول المساواة بين الفرع والأصل نوعا نوعا الحكم لا عين الحكم. لأن الصوم تأثير، لأن للصوم تأثيرا في المضمضة وهو منع المبالغة، كما أن للصوم تأثيرا في السواك وهو في المنع منه بعد الزوال، وإن كان تأثيرهما مختلفا عينا، واختلافهما في كيفية التأثير لا يمنع صحة القياس، لأن المقصودة هو إثبات التسوية في مطلق التأثير. إثبات التسوية في مطلق التأثير، لأن الغرض إثبات تأثير الصوم في كل منهما اللي هو مطلق التأثير، وقد استويا في التأثير في مطلق التأثير، فلا يضر اختلافهما في الإيه؟ في التفصيل. في عندكم مشكلة في هذا؟ طيب، هذا كله يندرج تحت ما يسمى بإيه؟ بالحكم المبهم. في الأول أنت أثبتت مطلق التسوية، تمام كده؟ والتسوية قد ماشي خلاص. باب ما يدل على صحة العلة. انتهينا الآن من الكلام على أركان القياس، الأصل والفرع وحكم الأصل والإيه والعلة، وننتقل إلى شيء آخر وهو ما يسمى عند الأصوليين بمسالك العلة، أو الأدلة التي تدل على علية الوصف. هذا الوصف أنت جعلته علة، ما الدليل على أنه علة؟ ما الدليل على أن هذا الوصف دون سائر الأوصاف هو المعنى الذي علق الشارع به الحكم؟ كده واضح؟ طيب، في البداية لازم أقول أن العلية، ما المقصود بالعلية؟ كون الوصف علة. العلية حكم شرعي وضعي، وما دامت العلية حكم شرعي وضعي، أنا أقول الشارع نصب هذا الوصف علة وجعله مناطا ومتعلقا للحكم. أنت تقول الشارع هو الذي صنع هذا، طب هل يمكنك أن تقول أن الشارع صنع هذا دون دليل؟ كما أنه لا يجوز لك أن تقول الشارع أوجب والشارع حرم بلا دليل، لا يجوز لك أن تقول الشارع نصب هذا الوصف علة بلا دليل. يبقى العلية حكم شرعي وضعي، مش عندي الأحكام الشرعية تنقسم إلى تكليفية ووضعية. السببية والعلية من الأحكام الشرعية الوضعية الثابتة بجعل الشارع. طيب إذا ثبت عندك أن العلية حكم شرعي وضعي، إذا ثبت ذلك يبقى لا تثبت إلا بدليل. ستأتي في كلام الشيخ أن الأدلة التي تثبت الحكم التكليفي هي الأدلة التي تثبت علية الوصف، لأن هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي. كده متضح؟ وجملته أن العلة لا بد من الدلالة على صحتها، لا بد من إقامة الدليل على صحتها، لأن العلة شرعية يعني ثابتة من جهة الشرع، كما أن الحكم شرعي. هذا ما كنت أقول لك، العلة حكم شرعي وضعي لا يثبت إلا بدليل، كما أن الحكم التكليفية حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. فكما لا بد من الدلالة على الحكم الشرعي التكليفي، فكذلك لا بد من الدلالة على العلة، فلا بد من الدلالة على علية الوصف وإقامة الدليل على علية الوصف. اتضح الكلام؟ اتضح؟ أنا لعلي ذكرت هذا المعنى قبل ذلك، وهو أن القياس توقيف، القياس توقيف، وهذا المعنى قرره الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب له اسمه أساس القياس. وحاصل هذا الكلام أن الذي أثبت الحكم في الأصل هو الشارع، والذي نصب العلة على هذا الحكم هو الشارع، وأنا بالأدلة الشرعية أستدل على هذا النصب أنه نصب هذا الوصف علة لهذا الحكم. يبقى الحكم الشرعي من الشارع، حكم الأصل من الشارع، وتعليله من الشارع، والذي يدل على هذه العلية دليل شرعي، والذي أمرني بالقياس هو الشارع. فعندما ألحق، عندما الذي حرم الخمر هو الشارع، والذي علل الإسكار هو الشارع، والذي دلني على الإسكار هو دليل شرعي، والذي قال إذا وجدت الإسكار في النبيذ فألحقه بالخمر، الذي قال ذلك هو الشارع. ففكرة القياس كلها ناشئة من التوقيف من الشارع. المجتهد لا يصنع شيئا، من لا يصنع شيئا من عندي إيه؟ من عندي نفسي. نعم. طيب، قال الشيخ والذي يدل على صحة العلة شيئان، أصل واستنباط، وكذلك الحكم التكليفي، وكذلك الحكم التكليفي أصل واستنباط. طب ما مقصودك بالأصل؟ قال فأما الأصل فهو قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله والإجماع. يبقى قول الله تبارك وتعالى يثبت العلية، يثبت علية الايه؟ الوصف. وقول رسوله صلى الله عليه وسلم يثبت علية الوصف، علية الوصف، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على علية الوصف. طيب لنبدأ بالأول، قوله تعالى يدل على علية الوصف. قال فأما قوله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فدلالتهما من وجهين، أحدهما من جهة النطق والثاني من جهة الفحوى والمفهوم. اللفظ إذا دل على معنى في محل النطق يقال اللفظ، النطق هو اللفظ، النطق هو اللفظ. إذا دل على معنى في محل النطق خلاص أنا كده فهمت. المنطوق هو إيه؟ ما هو المنطوق؟ ما هو المنطوق؟ أليس المنطوق هي المفهوم؟ لا، أنا أريد أن تقول شيء آخر. المنطوق معنى وليس بلفظ. المنطوق معنى ليس بلفظ. قررت هذه المعلومة مرارا، كل ما كان على وزن مفعول فهو معنى، ماشي؟ يبقى في عندي نطق ومنطوق. أنا أريدك أن تحرر عبارة الشيخ، في نطق ومنطوق. النطق هو اللفظ، لكن المنطوق هو المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ في محل النطق. طب والمفهوم؟ معنى دل عليه هذا اللفظ في غير محل النطق. يبقى المنطوق معنى والمفهوم معنى والنطق لفظ. كده واضح؟ لا، لماذا يعرفون المنطوق بهذا التعريف؟ قول ثاني سؤال. يعرفون المنطوق بهذا التعريف لفظ يدل عليه معنى، لفظ يدل على ماذا؟ لا، المنطوق معنى يدل عليه اللفظ. المنطوق، تعريف المنطوق معنى يدل عليه اللفظ في محل الايه؟ في محل النطق. طب والمفهوم؟ معنى يدل عليه اللفظ في غير، في محل السكوت، في غير محل النطق. كده واضح؟ ما انا انبه على هذا اللي لماذا؟ عشان كلمه منطوق مأخوذة من النطق، فتتصور أن المنطوق لفظ، لأن المنطوق مأخوذة من النطق، فتتصور أن المنطوق لفظ. فأما دلالتهما من جهة النطق فمن وجوه بعضها أجلى من بعض. من جهة الفحوى والمفهوم، المفهوم المفهوم المساواة. أظن الشيخ رحمه الله كان يصطلح على أن الفحوى يطلق على مفهوم الموافقة الأولى، ماشي؟ ويبقى عندي الفحوى والمفهوم، المقصود مفهوم الموافقة الأولى، وكلمة المفهوم المقصود بها مفهوم الموافقة المساوي، لأنه هو خص اللفظ الفحوى بالمفهوم الموافق فقط إذا كان أولى، بالمفهوم الموافق إذا كان أولى. فأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل، ما صرح فيه بلفظ التعليل. طيب، يبقى هنا القول صراحة، القول في محل النطق دل على التعليل. القول في محل النطق، القول اللفظ دل في محل النطق على التعليل. لماذا؟ لأنه ورد في اللفظ، ورد في القول لفظ يدل على التعليل. طب هذا اللفظ وضع للتعليل ولم يوضع لغيره فيكون نصا، ولا وضع للتعليل ووضع لغيره واستعماله للتعليل أرجح فيكون ظاهرا؟ اللي يوجد عندي القسمان، يوجد عندي القسمان. كده واضح؟ اللي ما صرح فيه بلفظ التعليل، لفظ التعليل هذا وضع للتعليل ولم يوضع لغيره، لو كان كذلك يكون ايه؟ يكون نصا في التعليل. طب وإن وضع للتعليل ووضع لغيره ومعنى التعليل هو أظهر معانيه يكون ظاهرا. قال لي كقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، اللفظ من أجل لا يستعمل إلا في التعليل، فهذا مثال لما هو نص في التعليل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. طيب وكقوله إنما نهيتكم لأجل الدافة، هذا الحديث ورد في ماذا؟ في ادخار اللحوم، لحوم الأضاحي بعد ثلاثه ماشي. قالوا يا رسول الله نهيت عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثه، قال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم. ما معنى الدافة؟ كان في العام الماضي جماعة قدموا على المدينة، كانوا فقراء، قدموا على المدينة وقت العيد، فلكي يطعم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الدفة، هؤلاء الذين قدموا على المدينة وكانوا جياعا، نهى النبي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة، فيتوفر عند الناس اللحم وليس لهم رخصة في ادخاره، فيطعم هؤلاء الجوع الذين قدموا على المدينة مع العيد. فقال إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة لأجل الدافة التي دفت عليكم، لأجل هؤلاء الناس الذين قدموا عليكم في العام الماضي. خلاص كده؟ قال لي لفظ لأجل يستعمل في التعليل ولا يستعمل في غيره فيكون نصا. وقوله إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، من أجل هذا لفظ أيضا لا يستعمل إلا في التعليل فيكون نصا. طيب قال وقوله أينقص الرطب إذا يبس، هذا الحديث ورد في ماذا؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فسئل النبي عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس إذا جف، فقيل نعم، قال فلا إذن. قال لي إذن أيضا من الألفاظ التي لا تستعمل إلا يستعمل في التعليل، أظنه من الألفاظ التي لا يستعمل إلا في التعليل فيكون أيضا نص. تمام كده؟ إذن من الألفاظ التي لا تستعمل إلا في التعليل فيكون إيه؟ فيكون نصا. طيب هناك قسم الشيخ لم يذكره، وهو ما صرح فيه بلفظ التعليل، وكان لفظ التعليل من قبيل الظاهر لا من قبيل النص، كاستعمال الايه، كاستعمال لام التعليل، كاستعمال لام الايه، حرمت الخمر لإسكارها. هذه اللام ظاهرة في هذا الحديث في معنى ايه؟ في معنى التعليل، محتملة لغيره لأنها وضعت لغير التعليل أيضا، كما أنها وضعت التعليل مش اللام للملك، اللام للملك واللام للاستحقاق. طيب اللام، قال لي اللام من ألفاظ التعليل ظاهرا ماشي. مما خطيئاتهم أغرقوا، من هنا بمعنى لام التعليل، أي لأجل خطيئاتهم أغرقوا، لكن من تستعمله للتعليل وتستعمله لغيره ماشي. بظلم من الذين هادوا حرمنا، الباء هنا للتعليل أي بسبب ظلمهم حرمنا، لكن الباء تستعمل للتعليل وتستعمل لغير التعليل، ومن تستعمل للتعليل ولغير التعليل، واللام تستعمل للتعليل ولغير التعليل، لكن في الأمثلة التي ذكرناها التعليل هو أظهر المعاني، فهذا من قبيل الظاهر. يبقى طيب العلة إذا ذكرت بعد لفظ لا يحتمل إلا التعليل، أو ذكرت بعد لفظ يحتمل التعليل وغيره تكون علة منصوصة، تكون علة منصوصة. احنا قلنا العلة نوعان، منصوصة ومستنبطة. العلة المنصوصة هي التي ذكرت صرح معها بلفظ التعليل، سواء كان من قبيل النص أو كان من قبيل الظاهر. يبقى العلة التي تذكر بلفظ يدل على التعليل سواء كان نصا أو ظاهرا، هذه العلة تكون علة منصوصة. ويليه في الباء، طبعا لا شك أن العلة التي تذكر بطريق النص بطريق اللفظ هي في غاية من الوضوح والجلاء، ماشي. ولأجل ذلك في الدرس السابق عندما ذكرنا أن هناك مذهب يقول أن العلة إذا كانت منصوصة لا يثبتون التعليل ولا يثبتون القياس، قلت لكم شرح هذا المذهب فيه إيه؟ فيه نوع من البعد، يعني كيف يقول الشارع حرمت الخمر لإسكارها وأنت بعد ذلك تقول الإسكار ليس بعلة؟ فهمت؟ تصوير المذهب على ما ذكره الشيخ يعني فيه شيء من البعد. الشارع يقول حرمت الخمر لإسكارها وأنت لا تثبت التعليل ولا تثبت القياس وتقول الإسكار ليس بعلة، كيف يتفق هذا مع ذلك؟ ماشي. ويليه في البيان والوضوح، من هنا يبدأ درس يقال له الإيماء. إذا المسلك الأول نستطيع أن نسميه النص. نحن بدأنا في مسالك العلة، النص. المسلك الأول النص، سواء كان صريحا نصا او ايه او ظاهرا. الشيخ الان يذكر الايه، لم ياتي بامثله للظاهر وانا اتيت بامثله له. على كل نحن ايضا ذكرنا بها. طيب الطريق الثاني يسمى ايه؟ مسلك الايماء. الايماء له عده صور. الشيخ انا اريدك ان تنظر معي سريعا ونرجع نقرا حرف حرف. الشيخ قال لي ويليه في البيان والوضوح. الهاء في يليه تعود على النص، ويلي النص في دلالته على العلية في البيان والوضوح ما كان من قبيل الإيماء، وهو أن المذكور هذه صورة من صور الإيماء، تمام كده. ثم قال ويليه بعدها بأسطر، ويليه في البيان أن يعلق الحكم على عين موصوفة، هذا نوع من الإيماء تحته أنواع، أن يكون بالشرط، أن يكون كذا كذا هكذا، إلى أن يقول وأما دلالتها من جهة الفهوى والمفهوم فهذا يعني إيه؟ نكون به قد خرجنا من طريق الإيمان. طيب اقرأ كده. قال ويليه في البيان ويلي النص من جهة دلالته على العلية، يليه في البيان والوضوح مسلك يقال له الإيماء. له صور، منها أن يذكر صفة لا يفيد ذكرها غير التعليل. أنا نظرت في هذا القسم وفي القسم الذي بعده وجدتهم متقاربا جدا، حاولت أن ألمح فرقا بينهما، فوجدت أن المذكور أولا يتكلم في صفة ذاتية، والمذكور ثانيا يتكلم عن صفة عرضية، ماشي. ذاتية وعرضية، ذاتية وعرضية، ليس باصطلاح المناطق، يعني لا أتحدث باصطلاح المناطق، بس يعني إيه، صفة في ذات الشيء وصفة ملحقة به، صفة في ذات الشيء وصفة ملحقة به. طيب القسم الأول صفة في ذات الشيء، يأتي الشارع فيذكر هذه الصفة ويذكر بعدها حكما، فيفهم من طيب تعريف الإيمان. أنا أريدك أن تحفظوا هذا التعريف وتطبقوه على كل صورة، تحفظوا هذا التعريف وتطبقوه على كل صورة. الإيمان هو أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان الاقتران ولكان ذكر الوصف بعيدا، لكان بعيدا، لكان ذكر الوصف، لكان ذكر الوصف بعيدا غير مقبول، بعيد عن تصرف الفصحاء والبلغاء. ماشي، هذا التعريف أنا أريد أن تحفظه وأن تطبقه على كل صورة. طيب إذا كل إيمان لابد أن تبحث عن ماذا؟ عن وصف وحكم، وأن يقترن هذا بذات، ولو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان ذكره عديم الفائدة بعيدا عن تصرفات الفصحاء. شيخ، ذكر الحكم مع الوصف وذكر الحكم مع السبب أي ما أقوى في الدلالة اللي عندها مثلا إيه؟ يعني يذكر الحكم مع السبب وأحيانا يذكر الحكم مع الوصف، أيهما أقوى في إفادة؟ خلينا نسير على أن المقصود بالسبب هو العلة. المقصود بالسبب هو العلة، فهو أنت الآن تريد أن تثبت هذه السببية وهذه العلية. فالوصف المذكور أنا لا أعرف أنه علة، لكن أنا أريد أن أستدل على عليته. فمن الطرق التي يستدل فيها على العلية الإيمان. إذا كان بعيدا عن تصرفات الفصحاء، لكان هنا لابد أن تقدر شيء، لكان ذكر الوصف بعيدا عن تصرفات الفصحاء والبلغاء. طيب ويديه في الوضوح أن يذكر صفة لا يفيد ذكرها غير التعليل، كقولنا تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم إيه منتهون. طيب نرجع للآية تاني، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم ذكر صفة ذاتية في الخمر وهي إيه؟ يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. لأجل هذا الوصف أمر الله عز وجل بالاجتناب. طبعا خلي بالك الخمر لها عدة صفات ذاتية، سائلة وحمراء اللون ومسكرة توقع العداوة بين الناس. مرة أخرى الخمر لها كم صفة ذاتية؟ عدة صفات ذاتية، مائعة ولم يذكر هذا الوصف، وحمراء اللون أو صفراء اللون لها لون معين ولم يذكر اللونية، كده واضح؟ ومسكرة توقع الناس في العداوة والبغضاء، فقال فاجتنبوه. الخمر مسكرة توقع الناس في العداوة والبغضاء، لماذا ذكر هذا الوصف؟ لو لم يكن هذا الوصف علة في التحريم لكان ذكره عديم الفائدة. لماذا ذكرت هذا الوصف؟ أنت قلت فاجترم الخمر وثم ذكرت لها وصفا، لو لم يكن هذا الوصف للتعليل لكان ذكره عديم الفائدة، وكلام الشارع يصان أن يكون عديم الفائدة، من ثم قلت هذا الوصف علة لهذا الحكم. طب هذا مثال، اعطيني المثال الثاني. نعم مسكرة، هذا لازم الوصف المذكور لازم أنها مسكرة تذهب العقل فتوقع الناس في العداوة والإيه والبغضاء، المذكور هو لازم الوصف، واضح؟ طيب وقوله صلى الله عليه وسلم في دم الاستحارة إنه دم عرق. طب الأصل الحديث إيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه دم عرق فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وإيه وصلي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة ذاتية في الحلف أنه في دم الاستحاضة، شأن دم الاستحاضة أنه دم يخرج من العرق، طب لأنه دم يخرج من العرق فاغسلي عنك الدم وصلي. طب نفرض معا أن كونه دم عرق ليس علة في الحكم المذكور، كنت ستقول ولماذا ذكر هذا الوصف لو لم يكن هذا الوصف علة لكان ذكره عديم الفائدة بعيدا عن تصرفات الفصحاء. قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك دم عرق فاغسلي عنك الدم وإيه وصلي. واضح؟ طيب المثال الثالث، يذكرون الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على قوم عندهم هرة ولم يدخل على قوم عندهم كلب فذكر له ذلك، أو لا ممكن نقول إيه، هو الحديث أحد الصحابة أظنه أبو قتادة كان يتوضأ فأصغى الإناء إلى الهرة فشربت منه، فلما ذكر له ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، شأن الهرة أنها تطوف تدخل هذه الحجرة وتخرج منها إلى الحجرة الأخرى، تتجول في البيت، تطوف يعني تتجول في البيت، هذا شأنها. طيب إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، لو لم يكن الطواف علة في الطهارة لكان ذكر الطواف عديم الفائدة. كده واضح؟ طيب يا رسول الله دخلت على قوم عندهم هرة ولم تدخل على قوم عندهم كلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الهرة سبع، الهرة ايه سبع، فهذا الوصف لو لم يكن علة في الحكم المذكور لكان ذكره عديم الفائدة، وكلام الشارع ينزه عن ذلك، فمن ثم وجب أن نقول السبعية علة في الحكم الايه المذكور، علة في الطهارة. وفي بعضها الهرة ليست بنجسة، فهذه الصفات وإن لم يشرع فيها بلفظ التعليل إلا أنها خارجة مخرج التعليل، إذ لا فائدة في ذكرها سوى التعليل. هذا مفهوم أظن شرحناه، وأظن التعريف ينطبق على الأمثلة المذكورة، بس أنت لاحظت معي أن من شأن الخمر أن تكون مسكرة، ومن شأن الهرة أن تكون طوافة، ومن شأنها صفة السبعية صفة ذاتية فيها، وشأن دم الاستحاضة أنه دم عرق. يبقى الأوصاف المذكورة هي أوصاف إيه؟ وتوجد أوصاف ذاتية أخرى ما ذكرها النبي وذكر هذه. يبقى لماذا أعرض عن ذكر الباقي وذكر هذه دون الباقي؟ لأن الباقي لم يدخل له في التعليل، وهذه وهذا الوصف هو الذي ما له مدخل في التعليل. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بسبب ماذا؟ أنها مسكرة توقع العداوة والبغضاء، توقع الناس في العداوة والبغضاء. ولم يقل ولم يأتي بصفة ذاتية أخرى كالمائعية، ولم يأتي بصفة ذاتية أخرى كاللونية. فلماذا ذكرت هذه ولم يذكر الباقي؟ لأن الباقي لا مدخل له في التعليل، وهذه وحدها دون غيرها. طيب الهرة لها عدة أوصاف، ليس الطواف هو وصفها الوحيد. لماذا ذكر هذا الوصف دون سائر الأوصاف؟ لأن سائر الأوصاف لا مدخل له في الحكم، ولا مدخل في الحكم إلا للوصف المذكور. طيب أتوقف هنا وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.